السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. آخر لقاء في الدورة، آخر لقاء بتاعي أنا، يعني يومي أنا النهاردة آخر لقاء معاكم. يعني أستغفر ربنا من التقصير، وكان نفسي يبقى فيه تفاعل أكثر في الدورة، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. الأحاديث اللي كنت بتكلم فيها أو اللي ربنا رزقني بيها كلها زي ما يكون يعني إيه، كأنه بناء كده بيكمل بعض. من ضمن التتويج الموضوع أو الموضوعات اللي في الأحاديث اللي إحنا اتكلمنا فيها النهاردة، آخر كلمة كده تحت بالأزرق في الكتاب بيقول لك كوني مميزة أو كوني متميزة. الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وسبحان الله، الكلام كلام أهل العلم في تفسير الأحاديث إحنا ناخد منه معنى. من ضمن المعاني اللي فيها التفسير إن نظرتك للناس مش متساوية، يعني الناس كلهم مش سواسية، الناس كلهم مش وحشين، والناس كلهم مش حلوين على الآخر، والناس كلهم مش يعني زي ما بعض أهل العلم كده فسروا أو صنفوا لنا البشر لثلاثة أنواع. نوع، أول نوع فيهم وهو النوع المتميز فيهم أو المميز فيهم سبحان الله، اللي هو النبيون ومن تبعهم من الكرام اللي هم المصلحون في الأرض. دي فئة، ودي الفئة المتميزة. وفي فئة تانية حيادية. يعني إيه حيادية؟ يعني البلد بتاعنا كده كافي خيرها شرها، بتعمل الواجبات وبعيد عن المحرمات وفقط. الفئة الثالثة بقى ربنا يبعدنا عنهم وما نكونش منهم والعياذ بالله، اللي هم العصاة المفسدون في الأرض. فعايزة تبقي من ضمن مين؟ يعني عايزة تبقي مصلحة تبع الفئة المتميزة اللي هي فئة الأنبياء والمصلحون، ولا الفئة الحيادية؟ احنا مش عايزين بقى من المفسدون والعصاة، طيب عايزين نبقى من الفئة الهين. اختاري بقى، يا إما تبقي من الحيادية اللي هي كافية خيرها شرها، ومش لا متميزة، مش متميزة في حاجة، عايشة كده بس أكل وشرب ونوم وخلصنا، وأنا دلوقتي تزوجت وأنجبت وماليش عمل خالص في الدنيا غير إن أنا أكل وأشرب وأنظف ومش عارف إيه وخلاص وخلصنا، وتخلص الدنيا والسنين تمر وأغمض عيني وأفتحها لأني روحت. إيه عايزة تبقي من أنهي فئة؟ كلام حلو قوي قوي الأستاذة أم مريم في التليجرام، قريته النهارده في جروب التفاعل بتاعنا. اعتقد ان الكل قرأ، هي عامله زي مقدمه كده للقناه بتاعتها اللي هي زاد الاخره، ربنا ينفع بيها يا رب. وانا هقرا الكلام بصوت عالي وانتوا بصوا عليه دلوقتي في التليجرام وانتوا معايا. اذا لم تحملي نفسك على النهوض من وحل الكسل والنوم والانترنت والمنتهيات والشواغل التافهه، اذا لم تخلصيها من لصوص الخير وقطاع الطرق ورفاق السوء، إذا لم تجبريها على ما فيه من منفعتك في دينك ودنياك، إذا لم تكوني قوية في صنع جو ملائم لأهدافك وتهيئة الأسباب لها، فستبقي في وحل لا يمر بك يوم إلا وأنت تغرزي فيه أكثر، حتى يأتي وقت مهما أردت فيه أن تخلصي منه أو ترتفعي، ومهما عزمت على ذلك فلن تجدي قلبا ولا جسدا ولا صديقا يعينك. وكم يندم الإنسان وقت صحوته على ما ضيع وقت غفلته، وأعظم الحسرة وأشد الندم حينما لا تستطيعي أن تعوضي ما فات. أفيقي وانفضي الغبار عن نفسك. الأستاذة أم مريم اللي كاتبة الكلام الجميل ده، وهو ملخص كل الليلة اللي احنا فيها دلوقتي، من أول حديث لآخر حديث، الحديث الأربعين. الموضوع محتاج فوق ان انا فوق لنفسي وفوق لحياتي. كم مره قريت اعلان على الفيس مثلا وبفلوس، يعني بتدفعي فلوس، بتدفعي فلوس ليه يا ست الكل؟ علشان في معلمة شطورة وأنا مش بنتقدها والله، ولكن الإعلان كان عن إيه؟ تقول لك تعالي عشان ما أنتش قادرة تقرأي الأذكار، تعالي وأنا هخليك تقرأي الأذكار، وأنت مش عارفة تصحي الفجر تعالي هتبقي معاه مجموعة رائعة بتصحى الفجر، ما أنتش عارفة تداومي على ورد قرآن تعالي وإحنا هنقرأ مع بعض ورد قرآن، بتدفعي فلوس عشان تعملي اللي المفروض إن هو طبيعي في حياة كل مسلم ومسلم. يعني الناس عشان شافوا الغالبية العظمى، يعني هي حتى الإعلان قالته كده، كل الناس محتاجة إلا اللي مع المجموعة دي. أنتوا واخدين بالكم الدنيا رايحة فين؟ تعالي يا أسماء، تعالي يا حسناء، تعالي يا رحمة، تعالي يا وسام، تعالوا عشان أنتوا الحمد لله كسل كلكم ونيمكم، تعالوا معايا عشان أخليكم تفتحوا المصحف وتقرأوا ورد، تعالوا معايا ادفعوا فلوس عشان أخليكم تقرأوا الأذكار، تعالوا معايا عشان نصلي ركعتين الشروق، تعالوا معايا عشان وعشان وعشان. الله أكبر، إيه ده؟ بجد هو المواضيع دي بجد ولا إيه الأخبار؟ ادخلي على المواقع دي وانت هتعرفي والله. خلاص، فهي هي القصه في دي، هي القصه هنا، القصه انك انت لو ما فوقتيش لنفسك هتلاقي الناس اللي عماله تقول لك طب تعالي، طب ولو ما حتى ما طوعتيش الجماعه دول هتعملي ايه؟ هتفضلي زي ما انت، حلك سر. لو احنا عايزين نبقى من الفئه دي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما شبه لنا الناس بالابل الراحله، الابل عموما، يعني الابل ايه الابل في الدنيا، ايه هي عايزه ايه، يعني مواصفات الابل دي ايه، او ايه الصفات المشتركه بين الابل والبني ادمين، حد يشاركني كده ايه المواصفات بين الابل وبين البني ادمين وبين الناس؟ الصبر، حلو يا حسناء، ايه تاني؟ الصبر والتحمل، جميل، ايه تاني؟ التحمل، طيب غيره، يعني احنا 18 بما فيهم انا والاثنين المشرفات، فممكن نصحصح مع بعض شويه. طيب الاكل والشرب، حلو يا نور، الاكل والشرب والنوم، طيب تمام، ها ايه تاني؟ حلو، العقل. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني شبه الابل، او في كده رابط بين الابل وبين الناس، الابل ايه اللي بيحصل؟ الابل وخاصه خاص منهم كلمه الراحله، الراحله دي اللي هي ايه؟ اللي هي النجيبه، يعني النبيهه، الحموله، الصبوره، السريعه، المطيعه، كل دي صفات في الابل علشان تبقى راحله، عشان تاخدك او تحمل امتعتك او تحملك لمكان انت عايزه تروحيه. يعني سبحان الله، لازم يبقى فيها كل الايه، كل الصفات ده، نجيبه، سريعه، مطيعه، سهله الانقياد، بتصبر صبر، عندها صبر على المسافات الطويله، كل دي في الراحله سبحان الله. فانت الرسول صلى الله عليه وسلم لما شبه بقى ان كل 100، يعني ال 100 دول لما تبقى في 100 ابل، ما تلاقيش فيهم لما تبص بعينك كده فيهم، ما تلاقيش غير راحله واحده، واحده بس اللي تعرف تقدري تركبيها وتقدر تحمل متاعك وتقدر تستحملك وتبقى تطوعك والكلام ده كله سبحان الله. فهنا فيه رابط اهو. طب انا عايزه ابقى كده، يعني انا عايزه ابقى في وسط الناس مميزه، مش مميزه عشان عجب وكبر والكلام ده وخيلاء، لا لا، انا عايزه ابقى مميزه بجد. مميزه في ايه؟ كان زمان في المحاضرات بتاعت ولا ذكر الله أكبر، سبحان الله، كنا فصلنا شوية في حتة، مثلا إن أنا قلت لك كده، يا بختك يا بختك إنك أنت لما الناس يشوفوكي يبصوا لبعض ويوراقوا لبعض ويقولوا إيه، محدش يجيب سيرة حد أحسن، دي ما بتفوتش، أنت كده مميزة، مش شرط خالص تبقى مميزة جسما وشكلا وسمتا، لا دي مهمة انك انت تبقي كسامتك كمسلمه، لازم تبقي مميزه بالحجاب الصح، مش بالطرحه اللي يمين غير دبوس دلوقتي، انا كده مش مميزه خالص، انا كده بغضب ربنا سبحانه وتعالى، لا ده انا مميزه كسامتي كمسلمه، لازم ابقى جميله في الشكل، وجميله مش ملفته، لا جميله بحجاب الشرعي، بمواصفات الحجاب الشرعي، مش بحاجه تانية، مميزة بصوت المنخفض مش اللي فيه خضوع بالقول، مميزة بمشيتي اللي ما فيهاش لفت نظر بترقع بالكعب، مميزة كده. أنا ماشية ده، أنا يعني أنا مميزة بديني، مميزة بلساني. لما كنا بنتكلم إنك أنت يبقى لك خبيئة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وتذكري في الملأ الأعلى لما يأتي، يعني أنا عايزة ألقب، أنا لقبت في الدنيا بكذا، لا ده أنا عايزة ألقب هناك عند الملائكة، أبقى أنا معروف. شيخ من المشايخ والله لا أذكر اسمه جزاه الله خيرا، كان بيقول كده، يعني أم من أمهاتنا كانت متعودة على قيام الليل وبتصحى على طول، يعني على طول لها ورد من قيام الليل، الساعة 2 نامت بعد ما تصلي العشاء، وتصحى الساعة 2 تصلي لحد أذان الفجر، تصلي وتقعد للشروق وبعدين تنام، ده حلها مع الله عز وجل. ففترة كانت مريضة جدا، ابنها بيسألها لا يعني دي مريضة ليه قمتي؟ يقول له أنا معودة، شوف شوف الكلمة، أنا معودة الملائكة أنهم يسمعوا صوتك في الوقت ده، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالاستغفار، بالصلاة، بالدعاء، انا معوده الملائكه انهم ان انا ابقى موجوده في الوقت ده. انتم متخيلين؟ يعني ده بقى لها حال، بقيت ملقبه، يعني دي يوم ما يتوفاها الله ايه اللي هيحصل؟ هيقولوا ماتت القوامه، ماتت الصوامه، ماتت الذاكره، ماتت المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماتت صاحبه الحوقله، ماتت، وهكذا. فانت عايزه تبقى مميزه هنا وهناك، فهو ده التميز بقى اللي انت لازم تدوري عليه. طب انا هساعد نفسي على التميز ده ازاي؟ يعني انا عايزه ابقى مميزه، ابقى مميزه ازاي؟ ابقى مميزه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث السابقه، احرص على ما ينفعك. انا هشوف في نفسي ملكه معينه وابتدي اشتغل على نفسي فيها، لازم اشتغل على نفسي. انا ست بيت، ايه اللي المفروض ابقى مميزه فيه؟ يعني في بيتي ابقى مميزه ازاي؟ بنظافه بيتي انا مميزه، بحسن تبعولي أنا مميزة، بحسن رعاية لعيالي أنا مميزة. لازم تشوفي ده، لازم تشوفي الخير اللي أنت بتعمليه وتدعمي نفسك فيه. مش نجاح خالص ولا تميز إنك أنت بقيتي أم، ألف مبروك، أهلا وسهلا، بقيتي ماما. طب بقيتي ماما أخبارك إيه يا ماما؟ بتعرفي تعلمي أولادك التربية الصحيحة؟ بتعلميهم دينهم؟ بتاخدي بالك من دينهم ومن عبادتهم ومن علاقتهم بربنا؟ ولا اخبارك ايه؟ ولا انت خدت اللقب والحمد لله رب العالمين، يا بقيت ماما الف مبروك. ما هوش كده. انت اب نفس القصه، انت ما هوش تميز بالنسبه لك انك بقيت اب، ده رزق من رب العالمين. المتميز فيه اللي هو بياخد بكل الاسباب انه ينجح، انه هو يبقى اب صحيح، اب بجد، فيه الحزم وفيه التربيه وفيه الدين وفيه الحنيه وفي المتابعة وفي كل حاجة. أنا عشان أبقى أب مميز أو أم مميزة لازم أتعلم، لازم أشتغل على نفسي، أدخل وأشوف وأتعلم. سبحان الله، النت ما سابش حد مش عارف حاجة بأي حاجة دلوقتي، حتى البنات اللي هي أصلا في بيوت أهاليها ما دخلتش المطبخ ولا ثانية، الحمد لله بقوا أساتذة مطابخ دلوقتي من اليوتيوب. فالحمد لله رب العالمين، أنت دلوقتي بقت في إيدك الوسائل إنك تبقي مميزة فيها. دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله، انا دلوقتي في حلقه قران، طب شطوره وزي الفل، بقالك قد ايه ست الكل؟ بقالي كام سنه بدخل تصحيح تلاوه. طب وصلت لايه؟ والله انا يعني لسه برضه لساني تقيل والصدى عندي تعبانه والره عندي مطلعه عيني. طب ما انت ما بتشتغليش على نفسك، ما دخلتيش مثلا وشفتي بتوع علم الصوتيات بيقولوا ايه عشان تتميزي في الحته دي وتخرجي معلمه. ما انت مش هتفضلي طول العمر طالب، يعني مش هتفضلي في السكه دي طول العمر، هتفضلي طالبه، لا ده انا عايزه اطور من نفسي بقى، عايزه اعلم اللي انا اتعلمته ده. هي القصه في كده، دوري على الحاجه اللي تبقي يعني مرتاحه في تعلمها، وتبقي شاطره وناصحه قوي لو انت بصيتي في اللي حواليك وشفتي ايه اللي هم محتاجينه عشان تتميزي فيه. لقيتي مثلا قعدتي قاعدة ولقيتي الناس اللي قاعدين جاهلين تماما تماما تماما بفقه الطهارة مثلا، خالتي كده مع اولاد خالتك واولاد عمتك وخالتك فلانه وعمتك علانه وجارتك الفلانيه، وبتتلموا كل شويه وكل اسئلتهم يا مش عارف الدوره جت لي ومش عارف اعمل ايه، سالوا كتير في القصه ديت وانت فله قاعده زيك زيهم. ليه يا ست الكل؟ طب ما انت عندك الباب انك انت تروحي تتعلمي فقه الطهار وفقه الصلاه وتبرعي فيه وتتميزي بيه وتذاكريه كويس جدا وتدخلي تدوري على الاسئله والابوابه اللي فيه، ايه رايك؟ ولا وتيجي تقول لهم يا اخوانا انا ذاكرت الباب ده كويس جدا وسالت فيه وتعلمت فيه، وتعالوا ما نذاكره مع بعض، تعالوا ما اشرح لكم اللي ربنا ودهولي، ايه المانع؟ الوسط اللي انت فيه ناس كتير جدا مش عارفين جوازتهم كلهم بيحبوا السبانخ، روحي اتعلمي السبانخ بتتعمل ازاي وارجعي شوفيهم واعمليها لهم وقولي لهم بتتعمل كده وكده وكده وبيعطوا ايه وبيدقوا ايه وبيعملوا ايه. خلصنا القصة في كده، ان احنا ما نفضلش راكنين ومطمنين لركن الراحة والرحراحة اللي احنا فيها، لازم تهمي عشان تدخلي في حتة التميز او في حتة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليهم، حمولة راحلة حمولة ومنها حمولة وفرشة، فانتي ادخلي في الحتة دي بقى، ادخلي في باب التميز. ده هيجي من 3 حاجات، اخصمي من نومك، اخصمي من نومك، كنت بتنامي 7 ساعات 8 ساعات قللي نص ساعة وخديها تدريجة، العقل تقدري تطوعيه حسب ما انت عايزة، هو ما بيفرضش عليك. الكذبة الكبيرة انك انت محتاجة 8 ساعات محتاجة 10 ساعات، شوفي نفسك انت لو انت مثلا متفقين على مصيف، انا متفقة على مصر اروح مصر، طب بس الاتوبيس هيطلع الساعة 3 3 الفجر وانا عمري بقالي سنة ما صحيتش 3 الفجر، دي بتعملي ايه يا ست الكل؟ تلاقيك الساعة 2 صح ونايمة الساعة 12، بترتبي في الشنط وبتوضبي في الحاجات وتاخدي في كريمات وتخلصي في هدومك وتظبطي بيتك وترشي، مش صح مش بتعمل كده؟ وتلاقي الساعة 2 بالثانية قايمة زي العفاريت ومصحصحة وعينيكي قد كده، مش ده اللي بيحصل؟ انتوا هنا ولا روحت ولا ايه؟ بيحصل انا وانت بس يا رنا اللي بيحصل معانا كده ولا حد تاني؟ طيب ايوه كده، طيب ايوه كده، ايوه كده، كلنا في الهوا سوا زي ما بيقول، الله يصلح حالنا واحوالنا. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ايه؟ انك انت كذبه ال8 ساعات دي لا ما كذبه، يبقى انت ممكن تطوعي عقلك ان هو يكتفي ب6 ساعات 7 ساعات، وناس هعرفهم بيوصلوا 4 ساعات وصحيين فايقين 24 قراط وبينجزوا كل حاجة تمام. فانت عشان تبقي مميزة تاخدي الساعة ولا الساعتين اللي خصمتيهم منهم دول في التعلم، شوفي الباب اللي انت مرتاحة فيه وعايزة تنجزي فيه وعايزة تبقي مميزة فيه، وابدأي اشتغلي على نفسك فيه. عايزة تتعلمي لغة، عايزة تتعلمي خياطة، عايزة تتعلمي طبيخ، عايزة تتعلمي علوم شرعية، خدي ساعة من يومك من نومك عشان تنجزي في المعدة. طب ايه كمان؟ ما تخافيش من الفشل، يعني سيطرت فكرة ان انا مش نافع وان بدأت في الباب ده مش هكمله وان انا ما عنديش الامكانيات، كل الكلام ده حجج باطلة، حجج ومداخل للشيطان سبحان الله. انت مش عايزة ده، انت عايزة تفوتي في الموضوع ده، بيقول لك كده يعني خفتي من حاجة دوسي فيها على طول. واحد يخاف من الضلمه، لا امشي في المكان الضلمه. هو ايه المكان الضلمه؟ مجرد ما النور هيقيد انت هتشوف سماء وهتشوف ارض وهتشوف بيبان وهتشوف حيطان وهتشوف شجر، مفيش حاجه في الضلمه، مفيش حاجه، انت بس الوهم اللي ماسك دماغك بالقصه دي. فانت انفض بقى الوهم ده تماما، اللي خايف من حاجه يدوس فيها يدوس فيها. ان شاء الله بعد كده نتكلم بقى في الاكتئاب والخوف والقلق والامراض النفسيه دي، وان شاء الله نحاول ندوس فيها شويه، هتعرفوا ان كل دي ان شاء الله الرحمن الرحيم تقدري تخرجي منها وانتي قلبك مستقر وسليم باذن الله. فالقصه في كده، خايفه من حاجه دوسي فيها، دي تاني حاجه. الحاجه انا مش خايفه بقى من الاخطاء وهبعد عن القصه دي كلها. ثالث حاجه عشان تقدري تبقي مميزه او متميزه في المجال اللي انت اخترتيه لنفسك وبدأت تاخدي خطوات عملية وثابتة فيه، الالتزام. في مقولة كده بتقول لك أبواب النجاح 1000، مفتاحها الالتزام، ومفتاح الالتزام الصلاة. إذا التزمتي بالصلاة وبجد بقيتي من مقيمي الصلاة، الصلاة على وقتها بأركانها بخشوعها بكل ده، إقامة الصلاة هو ده اللي هيفصل معاكي، هو ده اللي هيفصل معاكي وهيخليكي فعلا تكملي. إذا لقيتي نفسك ورقبتي نفسك ولقيتي نفسك إنك أنت بعيدة عن الالتزام بالصلاة، لا ارجعي بقى ورتبي إيه أولوياتك، وأول الأولويات هي الصلاة. أنا ألتزم بقى بالصلاة وأبقى من مقيم الصلاة بجد بجد. وكل واحدة كده ما تضحكش على نفسها. النهاردة كده بعد الدورة، بعد 40، بعد 39 حديث شرحوا، كل واحدة فينا قالت اللي ربنا يسره لها واللي ربنا قدرها عليه. أكيد بقى ليكي ولو ورقة كده كتبتي فيها من كل واحدة فينا كلمة، ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حد له دفتر كده كتب عليه الأربعون التطويرية؟ قال لي هين حصل. طب بعيد عن الإشراف المتفاعل اللذيذ ده، ها بعيد عن الإشراف، الحمد لله حصل. طيب ها، بس واحدة بس والله، هي يعني ايه لو هي واحدة وكده. أحيانا عندما أحضر، عندي ما حضرتش كل حاجة يا حسناء، ماشي. ايه تاني؟ شاركونا بس الله يرضى عليك. أنا بفضل ايه، أنا بفضل ملتزمة بالصلاة والصلاة وكده، بس طب احنا هنتكلم في الحاجات دي يعني، انا مش هتكلم كده، احنا خلصنا تقريبا الكلام حوالين الحديث، لكن احنا ايه عايزين نشوف مين اللي هيخرج من الدورة دي بفعل بعمل. شطورة يا امير. طيب بتكتب الاحاديث وبتسجلها، ايه اللي خدتيه انت، ايه التغير اللي حصل في اميرة قبل بداية الدورة ودلوقتي؟ ممكن تشاركوني السؤال تاني، السؤال ببساطة جدا. احنا دلوقتي دخلنا الدورة الحمد لله رب العالمين، شرحنا بفضل الله لحد النهاردة، وبكرة تكمل آخر حديث الأربعين إن شاء الله، شرحنا 39 حديث. مين الشطورة اللي عملت دفتر أو كراس أو أجندة أيا كان، شوية ورق كتبت فيهم حاجات استفادت منهم بالدورة، وبدأت تاخد تطبيقات، بدأت تحس فيه لا ده انا اتغيرت، اتغير فيا حاجه معينه. كلام مثلا ام مريم عمل فيها كذا، كلام هند عمل فيها كذا، كلام وسام عمل فيها كذا، ده انا كان فيها الصفه الفلانيه واتغيرت. ده حصل لاي حد فينا بقى، ده حصل. السلام عليكم، بتكلم بالإشارة بعد كده. أنا بسمع بتخيل الحاجات اللي بتعلق معايا، إشارات خاصة. حلو ممتاز. مش سمعت كل الأحاديث، بحب الناس اللي بيبدأوا الكلام بمش دي. مش سمعت كل الأحاديث الصراحة، بس استفدت جدا الحمد لله من الأحاديث اللي سمعتها، وحصل تغيير الحمد لله رائع. طيب مين اللي هتقولي مثلا انها خدت عهد على نفسها من بداية الدورة لحد النهاردة حفظت كام حديث؟ مين الشطورة اللي هترفع ايدها كده حفظت مثلا اي حاجة اي عدد، ان شاء الله يا رب حديث واحد بس، هي خدت عهد على نفسها انها مش هتخرج من الدورة كلها. احدد هدفي واعرف طريقي ووازن بين الدين والدنيا، تأثرت كتير بيكم، كنت تايهة وعرفت الطريق. حلو يا أميرة، ربنا يفتح لك يا رب. جميل، بحاول أبعد عن التسويف، تحقيق هدف حياتي، التبرع، التبرق من التبرق من الحول والقوة والتوكل على الله. حلو يا أم أروى، ربنا يفتح لك يا رب. ها محدش جاوب سؤالي، حد حفظ أي حديث من الأحاديث اللي إحنا قلناها دي؟ خالص ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك، رائع يا رحمة، ربنا يفتح لك بنتي، ما شاء الله يا أميرة أحسنتي، جميل جميل، اللهم بارك، 38 اللهم بارك، أم أروى ربنا يفتح لك، حلو يا أحلام، رائع رائع، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا ينفعكم يا رب بما سمعتم، وينفعنا بما قلنا. الغرض من الدورة دي لما أصلا تعرض عليا موضوع الأربعين التطورية، أنا ما كنتش أعرف، ما كنتش قريت الكتاب، ما كنتش إيه التطورية دي، يعني كبرنا عارفين الأربعين، كبرنا عارفين الأربعين النووية مثلا، سبحان الله، ولكن بدأت البنية تتغير شوية لما بدأنا نتعرف على أحاديث يمكن ما كانتش منشورة قوي أو ما كانتش مشهورة، ما بنسمعهاش كتير سبحان الله. فاللي اللي يعني عايزة بس فعلا فعلا تاخد خطوة، تبدأ تاني تدخل أو وتشوف الأحاديث دي، وتشوف لو في مثلا محاضرة أثرت فيها كويس وحست إنها هتخرج من المحاضرة دي بفعل وما اتحركتش، لا ترجع تسمع المحاضرة تاني وتكتب تاني وتاخد خطوات عملية، مش هيجرى لنا حاجة خالص خالص لو رتبنا يومنا بدل ما ليلنا نهار ونهارنا ليل عشان الصيف، لا ده انا، لا ده انا هظبط دماغي تاني وهرجع تاني اصحى اصلي صيام واصحى اصلي الفجر، ويبقى لي الورد بتاع الاذكار وورد وورد القران وورد صلاه الضحى و و و، وهبدا تاني ارتب اوراقي، هبدا ارتب اوراقي واحده واحده لحد ما اقف على رجلي تاني وفعلا ابقى احس براحه، الالتزام بيريح، يعني انك انت تبقي ملتزمه ده بيريح، مش قادره لوحدك، شوفي حد شبهك وابداوا شجعوا بعض انتوا الاثنين على بقى قراءه القران، على احاديث، على الصلاه في وقتها، شوفي حد معاك يسندك، مالكيش حد، انت كده كده ها هتحشري لوحدك وهتتهني لوحدك وهتبعثي لوحدك، فيا اما تهمي بنفسك يا اما كل سنه وانت طيب. أعتقد اللي مش هيخرج من الدورة دي بعمل ولا اتنين يفوق بيها نفسه ويبتدي يحط نفسه على جادة الطريق زي ما بيقولوا، يبقى إيه، يسأل ربنا قلبك، أعتقد إن الدورة من أول حديث لحد النهاردة، أعتقد إنها لو حد فعلا حضرها بقلبه هيبقى فيها تغيير، وتغيير جذري في حياته وحياة اللي حواليه كمان، ربنا يفتح لنا ويفتح لكم باب عمل يصلح به حالنا وأحوالنا إن شاء الله. أم عبد الرحمن كاتبة بتقول: الحمد لله أصبحت أتوكل على الله في أموري، وكيف أصبر على ابتلائي، اتعلمت الرضا، وقد إيه شعور الرضا بما قسمه الله مريح للناس، صح، حفظت أحاديث كثيرة في الدورة، جميل جميل يا أم عبد الرحمن، ربنا يفتح لك وينفع بك يا رب، ربنا يفتح لك وينفع. طيب أميرة بتقول: بصراحة كان عندي مشكلة وكلمت المعلمة مرة وساعدتني إني آخد خطوات لحلها، جزاكم الله خيرا، ربنا ينفع بك يا أميرة ويفتح لك، وجزا الله المعلمة اللي ساعدتك خير. نفسي يبقى عندي صحبة صالحة. أميرة أنت مش هتلاقي صحبة صالحة قد الصحبة اللي أنت بتلاقيها في الجروبات هنا، حتى لو أنت شايفة وش حد، بس لما هتبقي مع الناس اللي أصل شوفي قصة انك انت ربنا يفتح لك وييسر لك ويجيبك لحد انك انت تسمعي الخير، ده مش جاية صدفة وما هيش جاية همل، يعني لا هو ده بيبقى الصفاء من ربنا سبحانه وتعالى، سواء حلقات زي ديت او حلقات تصحيح تلاوة او حلقات قراءة قرآن او حلقات شرح، اي خير تقدري انك انت تتلمي عليه، مش هتلاقي غير الصحبة الحلوة دي اللي ربنا اصطفاها من بين ناس كتير قوي قوي قوي عشان يجتمعوا انهم يسمعوا قال الله وقال الرسول. فشوفي والله سيبك، زي مثلا كان زمان بيعملوا لنا ايه، مش زمان والله لحد الان يعني، بس بدات من فتره طويله سبحان الله، بدات من فتره طويله قوي، يروح قايل لك ايه تسميع حر، يعني ايه تسميع حر، تروح واحده زي اميره كده تروح عامله جروب وتروح مجمعه فيه كل الناس اللي ايه اللي عندها المعرفات بتاعتها او الحسابات بتاعتها على جروب، وتقول لهم يا اخوانا الفاضيه فيكم هتروح قايله انا عايزه اسمع مثلا الورد الفلاني، انا عايزه اسمع الربع كذا، انا عايزه اسمع سوره كذا، تفتكري دول متجمعين على ايه غير انهم صحبة لله عز وجل؟ انا داخلة دلوقتي، انا دلوقتي يا ام اروى انا عايز اسمع صورة كذا، مش بتخصي حتى بالاسم، انت بتكتبي عايز اسمع صورة كذا، عايز اسمع الوردة الفلانية، هتلاقي كذا واحدة فاضية تقول لك انا معايا ربع ساعة، انا معايا نص ساعة، تعالي انا معايا ساعة، وديت لعلها تكون الخبيئة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فهي الفكرة في كده، الفكرة في انكم تبدأوا مع بعض واحدة واحدة، تلاقوا لنفسكم مخرج وترتيب تاني للدنيا اللي احنا فيها. مفيش واحدة فيها مش موجوع، مفيش واحدة فينا بيتها كله احنا مش الجنة، كلها منغصات، دنيتنا كلها منغصات سبحان الله العظيم. لو ما لقيتش مخرج في ابواب الخير اللي احنا فيها ده، مش هتلاقي مخرج في حته ثانيه. ممتاز ممتاز يا اميره، ربنا ينفع بك. جميل، المهم يكون معاكم معلمات صحح لكم تلاوه. انت بتقولي انك انت معلمه قران، اللهم بارك، اشتغلي على نفسك علشان تعلمي صح طول الوقت. اللي حابه تسال بقى اي سؤال، خلاص احنا كده ايه، اتكلمنا بس في حاجه بسيطه وشرح بسيط للحديث، اسال الله ان هو ييسر لنا فهمه والعمل. اللي حابه تسال في اي حاجه، معاكم نص ساعه لحد اذان المغرب، اتفضل. لو حابين تقفلوا التسجيل كنتوا بتسجلوا، اتفضل.